بسطت والخلف بنخلقكم وقع وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن لغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وأولي مثل وجنس إن سكن أدقم كقل رب وبلى وأب سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم وبعدما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتدا فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا قف وابتدي وإن بلفظ فحسن فقف ولا تبدا سوى الآي يسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب وفيهما رعاية الرسم اشترط والقطع كالوقف وبالآي شرط والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص والآن حين الأخذ في المراد والله حسبي وهو اعتمادي.